بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب القصاص من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الثاني. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله في كتاب القصاص الحديث الثاني، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي جليل، وقد مر الكلام حوله، وهذا الحديث العظيم يبين أن أول ما يحكم بين الناس، لأن المقصود بقوله يقضى المقصود به الحكم، أي بمعنى أن الله عز وجل يحكم بين الناس في هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ وهو الدماء، لتعلق حقوق الناس بهذا الأمر العظيم، ولعظم المفسدة التي حصلت بسبب سفك الدماء. وهذه الأولوية ليست مطلقة، قد يظن الظان أن هذا الأمر مطلقا هو أول ما يحاسب أو أول ما يحكم أو أول ما يقضى فيه، بل قد جاء في الأحاديث أن أول ما يقضى أيضا في الصلاة. قال العلماء: لا تعارض بين الحديثين. لماذا؟ لأن فيما يتعلق بحق الله عز وجل فأول ما يحاسب العبد هو الصلاة، وأما ما يتعلق بحقوق الناس فأول ما يقضى في الدماء. ولهذا قد جاء عند النسائي قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. إذن جاء هذا في سياق واحد، هذا الحديث جاء في سياق واحد فدل على ذلك. وكما أشرنا لعظم المفسدة في سفك الدماء، كان أول ما يقضى بين العباد في الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق جعلها من الموبقات، يعني من الموبقات يعني من المهلكات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كما في صحيح البخاري. والأدلة في ذلك كثيرة، وهي من كبائر الذنوب: وما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لأنه هو أول من سن القتل كما في الصحيحين. والأدلة كما أشرنا كثيرة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: من ورطات الأمور، من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم، سفك الدم الحرام بغير حله. والورطات هنا جمع ورطة، والمقصود بها الشيء التي هي هلكة، وكل أمر تعسر النجاة منه يقال له ورطة. وهكذا النصوص في هذه الكبيرة وفي عظمها. مع ذلك، من ارتكب هذه الكبيرة وجاء يوم القيامة وهو لا يستحلها فهو تحت المشيئة، لا سيما إذا تاب من ذلك، فالله يتوب على من تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله عز وجل يعوض المقتول. وما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه لا توبة له، لا بد أن نعلم أن من نقل عن ابن عباس أنه كان يقول أن قاتل النفس مخلد في نار جهنم فهذا غلط على ابن عباس رضي الله عنه، بل إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: فقد كذب عليه. لهذا قرر العلماء أن قاتل النفس بغير حق عليه حقان. الحق الأول هو الحق الذي لله سبحانه وتعالى، لأنه بقتله لهذه النفس فقد تعدى حدود الله وانتهك الحرمات، ولا شك أن هذا ذنب، لكن هذا الذنب يغفره الله سبحانه وتعالى بالتوبة إن تاب توبة نصوحة، كما قال الله جل في علاه: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر الذنوب جميعا لمن؟ لمن تاب. والآيات الكثيرة في ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والأحاديث الكثيرة في هذا الباب: حديث الرجل الذي قتل 99 رجلا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه عن راهب، ثم سأل عن العالم فدلوه عليه، فماذا قال؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ فذهب إلى تلك القرية فشاء الله أن يموت وتختصم فيه الملائكة، ثم غفر الله سبحانه وتعالى له، كما في الحديث، والحديث في الصحيحين، حينما قال: انظروا إلى أي القريتين، فإلى أي القريتين كان أقرب ألحق به، فوجدوه أنه كان أقرب إلى القرية الصالحة فغفر الله سبحانه وتعالى له. هذا الحق الأول، وهو حق الله سبحانه وتعالى. هناك حق الآدميين، وذلك أن المقتول له أولياء، فيجب على القاتل أن يعطي للأولياء حقهم، وذلك أولا أن يمكنهم من القصاص، إن أرادوا القصاص اقتصوا، أو أن يعطيهم الدية، يصالحهم بالمال ويطلب منهم أن يعفو عنه، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه من حقهم. وهذا ما يتعلق بالأولياء، وهذان الحقان متفق عليهما بين أهل العلم. بقي الخلاف فيما يتعلق بالمقتول، هذا المقتول الذي قتل هل له حق يبقى يطالبه يوم القيامة إذا جاء يطالب بحقه؟ هنا اختلف العلماء على قولين، فطائفة من أهل العلم ترى أن له حقا وأن هذا الحق يبقى له، وسيأتي يوم القيامة وسيطالب هذا المقتول القاتل بأن يعطيه من حسناته، يريد حقه من هذا القاتل الذي قتله. لهذا قال هؤلاء الفقهاء الذين قالوا ذلك ورجحوه وانتصروا له، قالوا: إذن على القاتل أن يستكثر من الحسنات. لماذا؟ حتى إذا جاء يوم القيامة وطالبه المقتول يعطي المقتول من حسناته بقدر حقه، وما بقي له بقي. لهذا إذا كان هذا القاتل يستكثر من الحسنات فهذا لا شك ولا ريب أن رحمة الله ترجى له، وسينجى بإذن الله، وسيكون سببا في نجاته من النار. ولهذا شيخ الإسلام تيمية ذكر هذا وذكر هذه الحقوق وأشار إليها، وأشار أيضا إلى الخلاف. وهذا يؤكد ما جاء عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه جاء عنه في الأدب المفرد بإسناد صحيح أن رجلا جاءه فقال له: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري، فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها. فيقول لابن عباس بعد ذلك: فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فالراوي عنه عطاء بن يسار سأل ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وهناك آثار أيضا جاءت في ظاهرها تدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن القاتل لا توبة له، ظاهرها يدل على ذلك. من ذلك ما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له: يا أبا عباس، أرأيت رجلا قتل مؤمنا متعمدا ما جزاؤه؟ فقال: جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. قرأ عليه الآية. فقال له هذا الرجل: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ فقال ابن عباس: وأنى له التوبة ثكلتك أمك، إنه يجيء يوم القيامة آخذا برأسه تشخب أوداجه حتى يقف به عند العرش فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. وهذا جاء في حديث مرفوع، وإن لم يأتي في حديث مرفوع فله حكم الرفع، لأن هذا من أمر الغيب وما يحصل يوم القيامة. فالصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر، فهذا الأثر فيه أن ابن عباس رضي الله عنه قال وأن له التوبة. إذن هذا روي عن ابن عباس أنه يرى أن القاتل لا توبة له، حتى إنها رواية عن أحمد بن حنبل. إذن النزاع في توبته غير النزاع في أنه مخلد في نار جهنم. قال العلماء أي فيما يتعلق بحق الآدمي، وهو الحق الثالث الذي أشرنا أن فيه خلاف، فحصل النزاع وحصل الخلاف هنا. ولما نأتي إلى الأحاديث المرفوعة نجد أنها صريحة واضحة، كالحديث الذي أشرنا إليه، حديث الذي قتل 99 نفسا، فهذا صريح في أنه يدل على قبول التوبة، ولا يوجد في الكتاب والسنة ما ينافي ذلك. إذن حق المظلوم هو الذي فيه الخلاف، فيحمل كلام العلماء كابن عباس ومن تابعه، وهم قليل في الحقيقة، يحمل كلامهم عندما قالوا لا توبة له وأن توبته غير مقبولة، المقصود بذلك فيما يتعلق بحق المظلوم، فكون القاتل يتوب لا يسقط حق المظلوم بمجرد توبته. وهذا في الحقيقة ليس خاصا بالقتل، حتى إن العلماء يوسعون الدائرة في ذلك ويقولون لا فرق في ذلك بين القاتل وسائر الظالمين، لأن الذي يتوب من ظلم لا تكون توبته سببا في إسقاط حق المظلوم، لأن يوم القيامة تقام الموازين ويقتص الله سبحانه وتعالى للمظلوم، فإن لم يحصل تعويضا في الدنيا فلا بد لهذا المظلوم من العوض في الآخرة. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية كما أشرنا آنفا، ينبغي للظالم سواء كان قاتلا أو غير ذلك أن يستكثر من الحسنات ما دام أنه تائب. لماذا؟ حتى إذا جاء يوم القيامة وجاء المظلومون يستوفون حقوقهم لم يبق هذا الظالم مفلسا، هذا سيأخذ من حقه وهذا سيأخذ من حقه. مع ذلك أشار شيخ الإسلام تيمية أن الله سبحانه وتعالى قد يشاء ويعوض هذا المظلوم من عنده سبحانه وتعالى، فهنا لا رد لفضله، كما أنه إذا شاء أن يغفر لفلان شاء ممن هو دون الشرك. ولهذا جاءت النصوص إذا كان يوم القيامة فإن الله يجمع الخلائق في صعيد واحد يسمعهم الداعي الحديث، ثم ذكر في الحديث نفسه أنه قال ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولا لأحد من أهل الجنة حتى أقصه منه، يعني لا بد من القصاص، لا بد من أخذ المظالم. وفي حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أنهم إذا جاءوا إلى الصراط ووقفوا على قنطرة، في هذه القنطرة يقتص بعضهم لبعض، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولهذا أيضا يؤكد ذلك أن ابن عباس ورد عنه أيضا بعض الآثار التي تدل صراحة على أنه لا يرى كفر القاتل ولا يرى أنه مخلد في نار جهنم. ففي مصنف ابن أبي شيبة جاء إليه رجل فقال له لمن قتل مؤمنا توبة؟ فقال له لا إلا النار. وهذا هو الذي جعل البعض يظن أن ابن عباس يقول بتخليده في نار جهنم، لا إلا النار. فلما ذهب قال له جلساؤه ما هكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة، فما بال اليوم. إذن هم يسمعون بن ابن عباس رضي الله عنه أنه يقول للقاتل توبة مقبولة، فتعجبوا. فماذا قال ابن عباس؟ قال إني أحسبه رجل مغضب يريد أن يقتل مؤمنا، فبعثوا في إثر هذا الرجل فوجدوه كما قال ابن عباس. إذن ابن عباس يرى أن له توبة مقبولة، وهذا يدل على تراجعه عن قوله الذي هو أنه لا توبة للقاتل، والمقصود لا توبة للقاتل فيما يتعلق بحق المقتول. لكن مع ذلك هذا الأثر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح فيه أن طلاب ابن عباس وأن جلساءه قالوا له أنت ترى أن له توبة مقبولة، فما بالك هنا أفتيت هذا الرجل؟ فبين لهم أن هذا الرجل ظهر لابن عباس أنه يريد أن يقتل مؤمنا، فسد الذريعة ابن عباس فخوفه بالنار. فلما ذهبوا وجدوا أن الرجل هذا بعينه كان يريد أن يقتل مؤمنا كما قالوا، فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك. إذن الخلاصة من هذا كله أن حق المظلوم لا يسقطه استغفار الظالم القاتل كما قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية، وهذا ما ينسب ابن عباس إذا نسبنا إليه هذا القول، وإن كان الأثر الأخير فيه الصراحة أنه يرى أن من قتل مؤمنا له توبة مقبولة. فشيخ الإسلام تيمية قرر ذلك وأشار إلى أن حق المظلوم لا يسقط بمجرد الاستغفار، لكن تقبل توبة القاتل وكذلك تقبل توبته في سائر الذنوب والمعاصي. أما حقوق المظلومين فإن الله يوفيهم إياها من حسنات الظالم أو من عنده سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء الطبري وابن كثير كلهم على أن جمهور السلف من الأئمة والخلف أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إن تاب وأناب وخشع وخضع كما ذكر ذلك ابن كثير، وساق الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على ذلك. فهذه هي خلاصة هذه المسألة التي نسبت إلى ابن عباس. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الثالث، فقال: الحديث الثالث عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهو يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نرى ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. هذه القصة حصلت بعد أن صالح النبي عليه الصلاة والسلام اليهود في خيبر، لأنه في الرواية نفسها يقول: وهو يومئذ صلح، يعني بيننا وبين اليهود. ماذا حصل؟ ذهب هو وعبد الله بن سهل، وعبد الله بن سهل أيضا صحابي جليل رضي الله عنه، وهو أنصاري مدني. فحصل أن هذين الصحابيين رضي الله عنهما خرجا إلى خيبر فتفرقا. حصل أنه غاب عن أخيه وغاب عن من رافقه في السفر، فماذا حصل بعد التفرق؟ جاء إذا بصاحبه بعبد الله بن سهل قد قتل، لأنه قال يتشحط في دمه، جاءه وقد ضرج بالدم وقد لطخ به، فنظر إليه فوجده مقتولا فدفنه، ثم قدم إلى المدينة. إذن الذي انطلق مع عبد الله بن سهل هو محيصة بن مسعود، لأن الذي يحكي هذا الحديث ويقص هذه القصة هو سهل بن أبي حثمة، وهو صحابي جليل رضي الله عنه، وكنيته أبو محمد. يقول إن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود، فحصل ما حصل، فقام محيصة رضي الله عنه ودفن عبد الله ابن سهل. فلما بلغ أهله ما حصل له وأنه قتل، ذهب أخوه عبد الرحمن بن سهل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذا علم وذا فهم كما ذكر العلماء، وكان قد شهد بعض الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ممن استعمله عمر بعد ذلك. فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه اثنان من بني عمومته، وهما محيصة وحويصة، وكلاهما ابنا مسعود رضي الله عنهما، وهو من الصحابة كما أشرنا. فماذا حصل؟ قام عبد الرحمن بن سهل وهو أخو المقتول يكلم النبي عليه الصلاة والسلام في أمر أخيه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصغر القوم قال: كبر كبر، وفي بعض الروايات الكبر الكبر، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى السنة في أن الذي يبدأ الكلام هو الكبير، يعني كأنه يقول: قدموا الأكبر منكم. لماذا؟ تأدبا وإرشادا إلى الأحسن، لأنه كبير في السن فهذا هو الأسن فيقدم. فحصل أن عبد الرحمن رضي الله عنه سكت، وقد كان أحدث القوم، يعني أصغرهم، كان أصغرهم. فلما سكت عبد الرحمن تكلم محيصة وحويصة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل في قصة عبد الله بن سهل، وأنه وجد قتيلا في بعض نواحي خيبر، فكانوا يتهمون اليهود أنهم هم الذين قتلوا عبد الله بن سهل، حتى جاء في بعض الروايات أنهم قالوا قتلتم صاحبنا، يعني أنتم الذين قتلتموه، لا يوجد أحد غيركم، لأنه كما أشرنا جاء في بعض الروايات أنهم قالوا قتلتم صاحبنا، فقالوا اليهود ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع القصة من حويصة ومحيصة؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: أتحلفون وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ فلما سمعوا هذا الحكم أنهم يحلفون 50 يمينا، يأتون 50 رجلا ثم يحلفون على أن هؤلاء هم الذين قتلوا صاحبنا، فإذا صنعتم ذلك تأخذون هذا الذي حلفتم عليه وتقتلوه. هذا الحديث عندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم كأنهم تعجبوا وقالوا: وكيف نحلف ولم نرى ولم نشهد؟ يعني يا رسول الله، ما رأينا فلانا يقتل صاحبنا، وما شهدنا أن من قتله، ما شهدنا ذلك. في بعض الروايات عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمون قاتلكم، تقول هذا الذي قتله، ثم تحلفون عليه 50 يمينا ثم نسلمه لكم. فلما قالوا ما قالوا قال: إذن فتبرئكم يهود 50 يمينا، إذا أنتم لا تريدون أن تحلفوا نأتي باليهود ونقول لهم إن هذين يزعمون أنكم قتلتم صاحبكم، فاحلفوا 50 يمينا حتى تبرئوا أنفسكم من هذه الدعوة أنكم ما قتلتم صاحبهم. فلما سمعوا كذلك هذا من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ يعني اليهود كفار وهم أعداء، كيف نصدق أيمانهم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الأمر كذلك عقله من عنده، يعني دفع الدية من إبل الصدقة، وما ذهب دمه هدرا بل دفعت فيه الدية. هذه تسمى القسامة عند الفقهاء، والقسامة جاء ذكرها في هذا الحديث، وهو حديث أصل بنفسه له حكم خاص، وهو أصل من أصول الشرع كما قال العلماء، وقاعدة من قواعده، وقد أخذت الأمة به. ما معنى القسامة؟ القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل، يزعمون أو يدعون أن فلانا قتل صاحبهم، فيطلب من أولياء القتيل أن يحلفوا 50 يمينا لإثبات القتل على أن فلانا هو الذي قتله، فإن أبوا يقسم المتهم المدعى عليه على نفي هذا القتل فيحلف 50 أيمانا بذلك، يأتي 50 رجل من قومه يحلفون أن فلانا ما قتل صاحبكم. هذه هي صورة القسامة، وهذا الحديث الذي أشرنا إليه هو دليلها. والقسامة كانت معروفة في الجاهلية، وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر من ذكر أول ما حصلت هذه القسامة، فساق الحديث الطويل في ذلك وهو في صحيح البخاري، وأن أول من حصلت فيه القسامة هم بني هاشم. فجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أشار في الجاهلية أن القسامة حصلت، وأن أول من حصل هذا أو حصل منه هذا إنما هو في زمن أبي طالب وكان في بني هاشم. لهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه كما جاء كما قلنا في البخاري، قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم. إذن كانوا يعرفونها في الجاهلية قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرع وبهذا الدين الحنيف، كانوا يعرفون القسامة في الجاهلية، والدليل ما جاء في البخاري: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم. ثم أشار إلى القصة أن رجلا استأجر رجلا من بني هاشم ثم سافر معه، وكان قد استأجره من أجل أن يحفظ الإبل، فحصل أنه ضربه بعود فقتله. فلما بلغ بني هاشم ذلك وبلغ أبا طالب سأل هذا الرجل: أين فلان الذي أخذته أجيرا معك؟ فقال: مات فدفنته. فظهر بعد ذلك أنه لم يمت وأنه قتله، فجاء إليه أبو طالب وقال له: اختر منا 1 3، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك إنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به. فهذا الرجل أخبر قومه فحلفوا، إلا أن امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم وقد ولدت له ولدا، جاءت إلى أبي طالب فقالت له إن ابني سيحلف مع 50 فلا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان، يعني كأنها تعتذر أنكم لو تخففون عن ابني. ففعل أبو طالب. وجاء رجل آخر أيضا وكلمه وقال أنا سأدفع بعيرين، لأن 50 لو كل شخص منهم دفع بعيرين لأدوا الأدية 100 من الإبل. فهذا الرجل أراد أن يحلف فقال لن أحلف لكن سأدفع بعيرين حتى لا أحلف أن فلانا لم يقتل فلانا. فوافق أبو طالب فجيء 48 فحلفوا. إذن هذا الابن الذي مع هذه المرأة تركوه، وهذا الذي دفع البعيرين. يقول ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف، يعني كل هؤلاء الذين حلفوا ما دار الحول إلا وقد ماتوا، لأنهم حلفوا على أيمان فاجرة، فالرجل كان ظالما وكان قاتلا. والحديث في صحيح البخاري كما أشرنا، وهي أول قسامة، والقسامة كما أشرنا هذا تعريفها أنها أيمان مكررة. لكن لا بد من شروط في تحقيق هذه القسامة كما ذكر الفقهاء، وأول هذه الشروط لتحقق القسامة أن تكون قتلا، فلا قسامة دون القتل. ثانيا أن يوجد القتيل ولا يعلم من الذي قتله، لو علمنا قاتله فيقتص منه، لكن يؤتى برجل وهو مقتول ولا يدرى من الذي قتله فيقومون ويقولون نحن نتهم فلانا فتقوم القسامة. ثالثا أن يستيقن أنه قتل، لأنه قد يوجد وهو ميت لكن ما قتل، مات يعني قد يموت حتف أنفه، فلا قسامة حتى تقوم البينة على أنه قتل، كأن يرى الآلة التي قتل بها أو يرى الدم بسبب هذه الآلة. رابعا أن يقوم أولياء القتيل فيرفعون دعوة، كما حصل في قصة عبد الرحمن بن سهل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع دعوة فقال كبر كبر، ثم ذكروا له حويصة ومحيصة قصوا له ما حصل لعبد الله بن سهل الذي قتل في خيبر. خامسا أن ينكر المدعي القتل، كما في هذه القصة أو كما في قصة أبي طالب، قال له إما أن تدي 100 من الإبل، لأن القتل في الحقيقة كان خطأ، قتله خطأ فقال هات 100 من الإبل، أو أنك تأتي 50 من قومك وهي القسامة. فإن أنكر وقال أنا ما قتلته قامت القسامة، هنا قامت القسامة وجاء 50 يحلفون هذه الأيمان. سادسا أن يكون هناك ما يعرف عند الفقهاء باللوث، وهي العداوة الظاهرة، أن توجد عداوة ظاهرة بين القاتل والمقتول، كما في قصة عبد الله بن سهل، أين قتل؟ قتل بين اليهود، ومعروف العداوة الظاهرة بين اليهود وبين المسلمين، ولهذا مباشرة لما قتل عرفوا أن اليهود هم الذين قتلوه، كما أشرنا في بعض الروايات عند البخاري أنهم أشاروا إلى ذلك وقالوا قتلتم صاحبنا، قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. إذن لا بد من هذه العداوة الظاهرة حتى يتهم فلان أنه هو الذي قتل فلانا. هذا الحديث كما أشرنا وهو في الصحيحين، هناك مسائل حقيقة مهمة في هذا الحديث لا بد من الكلام عنها. أول هذه المسائل حكم القسامة، مع أن النص صريح في ذلك، إلا أن هناك من الفقهاء وهم قليل أنكروا القسامة، أكثر الفقهاء الأئمة الأربعة وجماهير الصحابة كلهم على إثبات القسام، على إثبات القسامة. لماذا؟ لأن الحديث صريح فيه، وهو حديث سهل الذي بين أيدينا، حديث سهل بن أبي حثمة بالصحيحين. لكن لماذا نفى من نفى القسامة؟ قالوا لأنها تخالف أصول الشرع. كيف ذلك؟ قالوا معروف أن الأصل في الشرع ألا يحلف إلا على ما علم قطعا أو شاهد حسا. لما تأتي بشخص ويشهد على أمر لا بد أن يرى أو يسمع أو يشاهد حسا أو يكون عنده علم قطعي، لكن هنا ما رأى شيئا، فكيف سيحلف على أن فلانا قتل فلانا وهو لم يرى شيئا؟ قالوا هذا يخالف الأصول، فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتل؟ بل قد يكونون في بلد والمقتول في بلد، ثم يأتون ويشهدون كما حصل في خيبر، هو قتل في خيبر وأهله في المدينة، فسيأتون ويشهدون وهم ما رأوا ولا حضروا، قالوا هذا يخالف الأصول، كيف سيحلفون على ذلك؟ ولهذا جاء في صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان مرة على كرسي حكمه ودخل عليه الناس فسألهم ما تقولون في القسامة؟ وهذا الأثر في صحيح البخاري. فقالوا نقول القسامة القود بها حق، يعني نثبتها، وإذا حلف 50 منهم يستحقون دم فلانا، يستحقون دم فلان. فلما ذكروا هذا أشاروا أيضا إلى أن هذا هو فعل الخلفاء. فقام عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال يا أبا قلابة ما تقول؟ فنصب أبا قلابة للناس حتى يتكلم. فقال أبو قلابة، وأبو قلابة معروف المحدث المشهور عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله، أبو قلابة وهو بصري حتى كان يقال له شيخ الإسلام في زمنه. فقام أبو قلابة وقال يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، يقصد الناس الذين حضروه لأنه أبرز هؤلاء الناس عمر بن عبد العزيز. قال له عندك هؤلاء، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن أنه زنى في دمشق وما رأوه، أكنت سترجمه؟ فقال لا. قال فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا في إحدى 3 خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. إذن تمسك أبو قلابة بالحديث الذي مر معنا وهو أول حديث في كتاب القصاص، أن هذه هي موجبات القتل، أما القسامة فلا يقتل بها، رضي الله عن أبي قلابة. في بعض الروايات عند عبد الرزاق أنه لما أخبره بذلك نشده عمر بن عبد العزيز، قال نشدتك الله يا أبا قلابة فلا تشمت بنا المنافقين، حدثنا، فقد تحدثوا حتى ذكروا القسامة. يعني كأن أناس كانوا يثيرون الشبه عن القسامة فيقولون كيف هذه القسامة وفيها ما فيها، كيف يحلف هؤلاء وهم ما رأوا. فطلب عمر بن عبد العزيز من أبي قلابة أن يتكلم، فقام أبو قلابة وقال يا أمير المؤمنين هؤلاء أشراف الشام عندك وجوههم، أرأيت لو شهدوا أن فلانا سرق أكنت قاطعه وهم ما رأوا؟ فقال لا. ألو شهدوا أنه شرب خمرا بأرض كذا وهم عندك أكنت ستقيم عليه الحد؟ فقال لا. وهكذا كان يستمر أبو قلابة مع عمر بن عبد العزيز. ثم قال فما بالهم إذا شهدوا أنه قتل بأرض كذا وكذا وهم عندك، هل تقيده، تأخذ يعني بالقصاص؟ فقالوا بعد ذلك عمر بن عبد العزيز كتب في القسامة إن حصل أو أقاموا شاهدي عدل أن فلانا قد قتله فهنا يقاد به، ولا تقبل شهادة واحد من 50 إذا حلفوا. قالوا إذن استدلال من أبي قلابة على نفي القسامة استدل بالأصل العام. ما هو الأصل العام الذي أشرنا إليه آنفا؟ أن الأصل عندنا في الشرع أن الإنسان لا يشهد أو لا يحلف إلا على ما قد رآه قطعا وعلم قطعا أو شاهده حسا، أما يحلف على شيء وهو ما رآه فأبو قلابة متمسك بهذا الأصل. والجواب عن ما قاله رحمه الله أبو قلابة أن قوله يخالف الحديث الذي بين أيدينا، حديث الباب، وهو أصل بنفسه، وهذا الكلام يخالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بالقسامة كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا. ولهذا في بعض روايات عبد الرزاق في قصة أبي قلابة مع عمر بن عبد العزيز أن عمر خطب أو دعا الناس وقال لهم إني أريد أن أدع القسامة، رضي الله عنه ورحمه الله، كان يريد أن يدعها يتركها. قال يأتي رجل من أرض كذا وكذا وآخر من أرض كذا وكذا ويحلفون، فقال الناس له ليس لك ذلك، يخاطبون عمر بن عبد العزيز، ليس لك ذلك، لماذا؟ قالوا له قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، وإنك إن تتركها أوشك رجل أن يقتل عند بابك فيبطل دمه، فإن للناس في القسامة حياة. هذا الذي خاطب عمر بن عبد العزيز هو الزهري رحمه الله، الإمام المعروف، وهذا من فقهه. لماذا؟ لأنه رد عمر بن عبد العزيز إلى السنة وقال له قد قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له أيضا قضى بها الخلفاء فرده إلى سنة الخلفاء، ثم رده إلى الحكمة من ذلك والمعقول، فقال له فإن للناس في القسامة حياة. وهذا نظر إلى المقصد الشرعي كما هو معروف. ما هو المقصد؟ حفظ النفس والقسامة فيها حفظ النفس، إذن لا شك ولا ريب أن القسامة ثابتة، والدليل ما أشرنا من حديث سهل بن أبي حثمة، وقد قرأنا هذا الحديث. إذن لم يخالف إلا عمر بن عبد العزيز وأبو قلابة، ومع ذلك لما أنكر الزهري على عمر بن عبد العزيز ما قالوا إن عمر رد على الزهري، إنما ذكروا أنه سكت في ذلك، فهذا يدل على فقه الزهري، وقد وفق في إجابته حينما خاطب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة في ذلك الوقت. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وهي مسألة أيضا مهمة، المدعون الذين يدعون أن فلانا قتل صاحبهم هم الذين يبدأون بالأيمان، هم الذين يحلفون. وفي الحديث نفسه ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له؟ قال لهم: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمدعي أن يحلف. هنا جاء من الفقهاء والعلماء من قالوا إن هذا يخالف الأصل. ما هو الأصل؟ قالوا: الأصل أن المدعى عليه هو الذي يحلف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، وهو دليل من ذهب إلى أن الذي يجب عليه أن يحلف هو المدعى عليه، ما جاء في صحيح البخاري: ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي بعض الروايات عند البيهقي: واليمين على من أنكر. قالوا: إذن الأصل عندنا أن الذي يحلف هو الذي يكون مدعا عليه، هو الذي ينكر، يقول: أنا ما قتلت. لكن هنا الذين قالوا أن فلانا قتل صاحبنا هم الذين طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلفون، كما في الحديث، والحديث بين أيدينا. وهذه المسألة، وهي مسألة من الذي يبدأ بالأيمان، هي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء. فطائفة من أهل العلم هو مذهب الحنفية يرون أنه يبدأ بالمدعى عليهم، هم الذين يحلفون، أما المدعي لا يبدأ به، خلافا للجمهور من المالكية والشافعية، قالوا: بل يبدأ في هذه الأيمان بالذي يدعي. لماذا؟ قالوا: لأن الحديث صريح في ذلك. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بين أيدينا؟ قال: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ إذن بدأ بهم. في بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام لهم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. إذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمدعي، وطالبه بأن هو الذي يحلف يمينا. ولهذا انظروا إلى هذا الحديث، ستجدون أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بأيمان الأنصار وهم مدعون، ثم إنه علق استحقاق الدم بهذه الأيمان، لأنه قال ماذا؟ فيدفع برمته. ثالثا، أن الأنصار لما امتنعوا من هذه الأيمان قال: تبرئكم يهود 50 يمينا، فأخبر أنهم يبرئون أو يبرئون أنفسهم بأيمانهم. إذن هذا الحديث فيه رد على الحنفية الذين قالوا إن المدعى عليه هو الذي يبدأ بالأيمان، بل إن المدعي هو الذي يبدأ بالأيمان. ما الذي جعل أبا حنيفة يقول إن المدعى عليه هو الذي يبدأ بالأيمان؟ لأنه استدل بما جاء عند أبي داود. في أبي داود في بعض روايات الحديث وفي القصة نفسها أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى اليهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل، فطالبهم بالدية، فكتبوا: يحلفون بالله 50 يمينا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا. قالوا: هنا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دفع الدية. قالوا: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم أولا راسلهم، ثم هم أرسلوا وكتبوا أنهم يحلفون 50 يمينا أنهم ما قتلوا. هذا الحديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأن فيه علة، فهو من طريق ابن إسحاق وقد عنعن، وكذلك في إسناده عبد العزيز بن يحيى الحراني، وفيه مقال، ولا يصح هذا الحديث في الحقيقة، وهو مخالف لما جاء في الصحيحين مع ضعفه. إذن هذا ما استدلوا به لا يصح. ثم استدلوا ببعض الآثار المرسلة الضعيفة، يعني جاء عند الطحاوي أن الزهري كان يقول: قضى بالقسامة على المدعى عليهم، قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالقسامة على المدعى عليهم. هذا لا يصح، لأنه عن الزهري، ومراسيل الزهري ضعيفة جدا. وكذلك جاء بالحديث الذي هو أصل، وقد أشرنا إلى هذا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي. واليمين على من أنكر. الأصل في هذا الحديث أنه في البخاري، لكن زيادة واليمين على من أنكر هي عند البيهقي، قالوا هذا أصل، وفيه أن الذي يكون مدعا عليه هو الذي يحلف. والجواب عن ذلك بأن حديث القسامة أصل بنفسه وهو أخص من هذا الحديث، فوجب أن يقضى بالخاص على ماذا؟ على العام، وهذا معروف في كل النصوص التي يظهر منها التعارض، فلا تعارض، هذا خاص وهذا عام. وإذا قد يكونون أيضا استدلوا بأدلة غير ذلك وهي ضعيفة لا تصح، فنكتفي بهذا الذي أشاروا إليه، والصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن المدعي هو الذي يبدأ فيحلف. فإذا حلف بعد ذلك 50 رجلا، ما هو الواجب بالقسامة؟ قام 50 رجلا من قبيلة فلان الذي هو المقتول وحلفوا أن فلانا قتل صاحبنا، هل نذهب ونعطيهم هذا الذي حلفوا عليه وأنه هو القاتل فيدفع إليهم فيقتل؟ اختلف أيضا العلماء في هذه المسألة، ما هو الواجب بالقسامة؟ هل هي الدية أم أنه يعطى هذا الذي حلفوا عليه فيقتلوه بمعنى القود؟ اختلفوا على قولين. طائفة من أهل العلم وهو مذهب الحنفية والشافعية أنه فقط يستحق الدية، فإن حلف 50 قيل لهم هذه الدية ولا قود في ذلك، يعني لا يعطى، لا يسلم لهم هذا الرجل الذي حلفوا عليه أنه هو القاتل، بل تدفع لهم الدية. لماذا؟ قالوا لأنه في رواية وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، هكذا يقول وهو يخاطبهم بعد أن قصوا له القصة وكيف قتل عبد الله بن سهل، قال إما أن يدوا يعني يدفعون الدية وإما أن يؤذنوا بحرب سنقاتلهم. قال العلماء إذن هذا يدل على وجوب الدية وليس وجوب القود، ولو كان الموجب في ذلك والواجب هو القتل لقال إما أن تسلموا صاحبكم حتى يقاد منه، هذا هو دليلهم والحديث في الصحيحين. لكن هذا الحديث مع كونه في الصحيحين ليس فيه حجة لهم. لماذا؟ لأن المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يدوا صاحبكم، هذا المراد منه بقبول الدية إذا رضي أولياء الدم، يعني إذا رضيتم بالدية سيدفعون الدية، إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، إذن المقصود به قبول الدية من أولياء الدم، بدليل الروايات الأخرى التي وضحت ذلك وفسرته. ولا يجوز لنا أن نطرح رواية ونأخذ رواية أخرى، يجب أن نجمع بين الروايات. ففي الرواية التي بين أيدينا وقد قرأنا الحديث وقلنا أنه في الصحيحين، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، انظروا، فيدفع برمته. وفي بعض الروايات في الصحيحين وهي التي بين أيدينا أيضا، أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، إذن يقول دم صاحبكم عليه الصلاة والسلام، يعني القود، هذا المقصود بالدم. وفي بعض الروايات فتسلمه، يعني يسلم هذا القاتل الذي حلفوا عليه. إذن هذه الروايات صريحة واضحة وهي نص في موضع الخلاف، فلا ينبغي العدول عنه. فجاء من جاء وأول هذه الروايات لكن تأويله بعيد وغير صحيح، حتى إن بعضهم قال المراد باستحقاق الدم أي بدل الدم وهي الدية، وهذا غير صحيح، بل هذا خلاف الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تستحقون دم صاحبكم. القسامة كما هو معروف يثبت بها العمد، فكذلك يثبت بها القود، هم يحلفون على أن فلانا قتل صاحبنا عمدا، إذن إذا كان الأمر كذلك فنثبت بها القود، لأن هذا الذي يجب في العمد وهو القود، الدم هي كالبينة، ثم إنها شرعت احتياطا للدم، فلا بد من قيام القود حتى يكف الناس عن قتل الناس، وإلا يأتي ويقتله وهو في خفاء ثم يدفع الدية، لا بأس، إذا كان ستحلفون 50 يمينا سأدفع لكم الدية، لكن يحلفون 50 يمينا ثم يقتل، هذا هو الواجب. إذن هذا هو الصواب في هذا الخلاف، وهو مذهب مالك وأحمد، هذا هو الصواب، مذهب مالك وأحمد أن الواجب في القسامة هو القود، يستحق الدم بالقسامة في قتل العمد عندما يقسمون 50 أيمانا أنه قتل صاحبنا. لماذا؟ لأن النص في ذلك صريح، كما أنه يجب أن ننظر إلى جانب الاحتياط للدماء وصحة الرواية في ذلك، ليس فيها تعسف ولا تكلف، دم صاحبكم وقد ظهرت السنة في ذلك، وهذا هو ظاهر القرآن والسنة، بمعنى أنه يجب إذا جاءت النصوص، إذا جاءت النصوص من الكتاب أو من السنة وهو ظاهر فيجب الأخذ به. إذن هذه أشهر المسائل في هذا الحديث العظيم وهو حديث القسامة، فنكتفي بما جاء في مسألة القسامة وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله عليه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.